لا تسقفات وظل غوطة بالعالي لابتسام ومحمد الغالي، لا تسقفات وظل غوطة بالعالي لابتسام ومحمد الغالي. يا محمد يا عريس الزين، يا محبوب يا نور العينين، وظل غوطة من على الميلين من الأصحاب برضو من الأهل. ابتسام بسم الله عليها، ست الكل والضحك بعينيها، بنت اصول واهلا تحواليها والانوار عالكل بتلالي. ابتسام بسم الله عليها، ست الكل والضحك بعينيها، بنت اصول واهلا تحواليها والانوار عالكل بتلالي. يا أبو توفيق فرحنا لك بالصحة يا عيون دعينا لك، وإم توفيق شو مبسوطة قبالك غنينا وإنت من الغوالي. يا أبو توفيق فرحنا لك بالصحة يا عيون دعينا لك، وإم توفيق شو مبسوطة قبالك غنينا وإنت من الغوالي. للحجي